وذلك دين القيمة، أي وذلك الذي نأمر ونوصي به الناس ونرشدهم إليه هو دين القيمة، أي دين غاية وتمام الاستقامة بلا أي انحراف، حيث هو ناطق بكل حق وعدل وصواب وخير وسعادة، وهو ذو قيمة عالية وذو قيم أخلاقية سامية. هذا ومن معاني الآية الكريمة أيضا أنهم ما أمروا في كتبهم السابقة إلا بما أمروا به في القرآن، فالأصل إذا واحد وهو الإسلام، فلماذا لا يسلمون إذا وقد تبين لهم صدق الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، حيث لم يأتهم إلا بمثل الذي آمنوا به سابقا في التوراة والإنجيل؟